إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يخمر قبر الرجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. تخمير القبر من السنة، ولكن يختص تخمير القبر بالنساء دون الرجال. ومعنى تخمير القبر أن حينما ينزل الميت إلى قبره أو الميتة إلى قبره وينزل معها الدافنون، يغطى هذا القبر بثوب عن الأنظار حتى تدفن، ويوضع على القبر اللبن، ثم بعد ذلك يزال هذا الثوب ويردم القبر بالتراب. هذا في حق المرأة وليس في حق الرجل. أما الرجل فيدفن ولا يخمر قبره، ويستحب ذلك للنساء للخبر، يعني هذا الأمر يختص به النساء دون الرجال، ولئلا ينكشف منها شيء فيراه الحاضرون. حتى والمرأة ميتة الإسلام حث على سترها وحفظها عن الأعين والأنظار، فيخمر القبر حينما تدفن خوفا من أن يظهر منها شيء للناس ينظرون إليه. وهذا من السنة أن تخمر قبر المرأة دون قبر الرجل. فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقع البناء على القبور منهي عنه. إنما يستحب إذا وضع الميت في قبره ويهال عليه التراب أن يرفع قدر شبر 20 سنتي ويوضع كأنه سنان، ولا يبسط ولا يسطح، ما يبقاش مستطيل، إنما سنام. والحكمة من أنه سنام تعددت في اجتهاد العلماء فيها. لماذا يسنم القبر؟ قيل حتى لا يقف عليه الماء فيتراكم، لما الماء ينزل على القبر يجد مصرف من اليمين والشمال وينصرف بعيد عن القبر. أما لو سطح فسيقف عليه الماء وربما ينزل إلى القبر. وقيل علامة للقبور مخصوصة، أن القبر يكون لهذه علامة القبر بعيدا عن أي شيء آخر، بحيث أنه إذا رآه الرائي يعلم أنه قبر إنسان فيتوقع، لا يدوس عليه ولا يتكئ عليه ويتحشى ويكون له الحرمة، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقع ويترحم عليه، من أجل أن الناس تكثر من الترحم على هذا الرجل الميت فيكثر مغفرته وارتفاع درجته. ولا يزاد عليه من غير ترابه، لا يزاد عليه من غير ترابه، يعني اللي احنا حفرنا به التراب هو الذي يعود إليه، ولا نأخذ ترابا خارجيا إلا للحاجة. لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد بعد ما الإنسان يخرج التراب ويدفن الميت ويضع التراب مرة أخرى، التراب يكون منفوش، بحيث أنه إذا بمرور الأيام وعوامل الضغط بعد ذلك سينخفض، فالسنام هذا السنام بعد الشهر سيكون إيه؟ ينخفض مستواه وربما استوى بالأرض. فالأفضل أن يرش التراب فوق الماء فوق التراب حتى يتلبد ويتماسك، ولا يأتي مثلا ريح تسفه أو غير ذلك من الأمور التي تمحي معالم القبر، أنه يتماسك يعني. ورأى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، ده ضعيف. سله يعني دفنه، احنا قلنا المرة اللي فاتت يسل يعني الدفن، معنى الدفن بطريقة معينة يعني. وتسنيمه أفضل من تسطيحه، تسنيم أنه يجعله كسنام الجمل مقوس، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثنما، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، تعليم القبر بصخور، لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون أول من دفن في البقيع هو عثمان بن مضعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دفن عثمان بن مضعون قال أتوني بحجر فوضعه عليه، قال حتى أعلم قبره. فإذا هناك استدلال من هذا الحديث أنه يجوز تعليم القبور. طيب هل التعليم يكون بالصخر أم بعلامات أخرى؟ الصخر مثال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل المثال أنه يوضع صخرة على رأس القبر حتى يعلم. طيب أنا وضعت صخرة وكلنا حنوضع صخرة، هتبص تجد الايه القبور كلها صخور وذهبت العلامات، يبقى اذا نحتاج الى علامات اخرى تميز قبر عن قبر. يبقى تنوع العلامات في القبر ليس ممنوعا، بل بالعكس ده هو من مقصد الشريعه ان تتنوع العلامه، بحيث ان احنا لو جعلنا علامه واحده للناس كلها ما حياتوه القبور، حياتوه القبور. تنوع العلامه. طيب الحد في تنوع العلامه، صخور لها الوان او اشكال، فالعلماء توسعوا في هذا الأمر حتى قالوا أنه يجوز وضع رخامة يوضع عليها الاسم فقط، هذا قبر فلان فقط. والمنهي عن الكتابة على القبور ألا تكتبوا عليها منهي عنها من باب التفاخر والتفاخر بالألقاب والأسماء والعائلات، أما لو كان من باب التعليم فجائز. إذن الكتابة على القبر نوعين، كتابة يجوز من باب التعليم على القبور، وهذا مما أخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر أخي، وكتابة أخرى مقصود بها التفاخر، فلان ابن فلان ابن فلان أو عائلات فلان الفلان، وأقصد بها التفاخر. أما لو كان مقصود به تعليم، طب هنعرفها إزاي؟ بقدر الحاجة، قبر فلان أو الرقم الفلاني وتحته عائلات فلان أو قبر فلان الفلان. طبعا ده بيبقى الآن قبور عائلات فيكتب اسم العائلة فقط يكفي دون تفاخر، وهذا من الجائز، ويستدل على هذا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وضع صخرة على قبر عثمان بن مضعون. لو كتب بقى شيء من المغفور لها والمرحوم لابد من المشيئة، يعني المرحوم له بإذن الله، المرحوم بإذن الله، أو المغفور له بإذن الله، بحيث ان احنا دعاء له وليس من باب القطع، او رحمه الله، وافضل الاشياء فلان رحمه الله او غفر الله له، ده بيبقى من باب الدعاء. فاذا انا حقرا الاسم وحقرا الدعاء المغفره احسن من المرحوم او المغفور له. فصل. ويكره البناء على القبر، يقصد هنا الكراهه التحريميه، يكره البناء على القبر وتجصيصه، التجصيص اللي هو ما يتعمل بجص، الجص اللي هو الجير يدهن، يعني مقصود دهان القبر، تزيينه، لان القبر ليس للتزيين، ليس للاحياء حتى يزين، انما تزيين القبر بالاعمال الصالحه. كل دنيا ولها زينتها، الدنيا التي نعيش فيها زينتها هي الزخارف والالوان، اما زينه القبر الحقيقيه هي الأعمال الصالحة. فمن أجل ذلك نهي عن تزيين القبور، لأن هذا التزيين تضيع لأموال الأحياء، والأحياء أولى بهذا المال يزينوا بهم بيوتهم وطرقهم أفضل من تزيين القبور وتجصيصه والكتابة عليه. قول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، القعود على القبور يجعله مقعدا يجلس على القبر، رواه مسلم، وزاد الترمذي، وأن يكتب عليها. قال حديث صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه، ولا يجوز أن يبني عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى أو اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولا يجوز أن يبني عليه مسجد، البناء على القبر مسجد، أن يجعل، أن يأتي إلى القبر وينصب عليه مسجد، يكون مسجدا للناس والقبر داخل المسجد، هذا منهي وصاحبه ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب دول الأنبياء مش الصالحين، إذا كان النهي عن الأنبياء فالصالحين من باب أولى، لأن الأنبياء أصلح الصالحين. فإن كان النهي عن فعل ذلك بالأنبياء فالنهي عن أقل منه أولى، والصالحين بلا شك أقل من الأنبياء، لأن الأنبياء هم من علموا الصالحين الصلاح، وهم من أنزل عليهم الوحي ليعلم الناس الصلاح. فإذا الأنبياء أولى المراتب، ونهي عن فعل ذلك بالأنبياء، فإذا فعل ذلك بالصالحين من باب أولى، مش عشان هو صالح يبنى عليه مسجد، لو كان نبي لا يبنى عليه مسجد. السؤال الآن، لماذا بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في قبره وقال لولا يعني يدفن في بيته، ولولا ذلك أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره، أبرز قبره في يعني بين القبور ويتخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يبنى على قبره مسجدا، وما خاف منه حدث بسبب جهل المسلمين، وحدث خصوصا في القرن الثاني من الهجري في عهد عبد الملك بن مروان، وحكينا هذه القصة مرة سابقة، وقلنا أن العلماء وقفوا وقفة في ذلك حتى فصل المسجد عن القبر. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يأخذ حكم القبر الذي في المسجد، القبر المبني عليه مسجد، لأنه فصل عن المسجد بإحاطة كاملة، لا يستطيع أحد أن يدخل القبر من خلال المسجد، ولا يستطيع أن يدخل القبر أصلا، يعني منع من دخول القبر أصلا. أما المساجد التي ينهى عنها وهو أن يكون القبر جزء من المسجد، بحيث أنه إذا أراد أن يدخل القبر لابد أن يدخل منه من المسجد، أو القبر مفتوح على المسجد بحيث أن يكون حجرة من حجرات المسجد. أما لو فصل القبر عن المسجد تماما بحيث أنه إذا أراد أن يدخل القبر لا يدخله إلا من خارج المسجد، فهذا لا يأخذ حكم فقهيا، لا يأخذ حكم المسجد الذي فيه قبر، إنما ممكن يأخذ حكم عقدي. إن الناس إن عمر بن الخطاب قطع شجرة، ليه؟ لأن وجد الناس يذهبون إليها ويتبركون بها. فلو وجد قبر خارج المسجد وفقهيا الصلاة فيه صحيحة، يجوز لولي الأمر أن يهدم هذا المسجد أو يهدم هذا القبر رعاية لحق التوحيد. بعض المساجد اسمها باسم من مات فيه وبعدين فصل، وبعد ذلك الناس تذهب إلى هذا المسجد تبركا بهذا القبر، ويغال في ذلك في أنهم يتصدقون عند القبر وينذرون عند القبر ويذبحون عند القبر، وتصرف العبادات المحضة إلى هذا الرجل الصالح. كأن مثلا رجل يذهب إلى المسجد ويتصدق عنده، صندوق النذور في البدوي الدسوقي لا يفتح إلا من قبل وزارة الأوقاف ومعها الداخلية، ليه؟ لأن ده بيطلع منها ملايين. اشمعنى هذا المسجد يصرف إليه الملايين من الأموال في حين أن فقراء البلاد معلوم حلهم ولا يصرف إليهم مليين؟ ملايين دي تصرف تنفق في أموال المسلمين. لماذا هذا القبر بالذات؟ إلا اعتقاد المعتقد أن هذا القبر فيه النذر فيه أفضل من النذر في غيره. وكان في أيام الدسوقي كان في المولد بتاعه أكثر من 3 مليون، يعني قد الحج، الإحصاءات الرسمية في الحج تبقى من 3 مليون وأقل من 3 مليون. ده هؤلاء الناس يذهبون إلى في المولد لهذا الرجل من أجل اعتقاد في قلوبهم، لابد أن هذا الاعتقاد صح. هذه من العقيدة الفاسدة التي دخلت على المسلمين، الاعتقاد في الأولياء وصرف العبادات للأولياء، حاجة بصراحة يعني يندلها الجبين. إن مسلمين ولابد من القائمين رسميا على المؤسسة الدينية أن ينبهوا الناس على ذلك، لا ده كتم هذا الأمر ولا أحد يتكلم في هذا الأمر بسبب الأموال التي تأتي بسببها. كأن احنا نعبد الأموال ونعبد الله، مادام في فلوس بتيجي خلاص اسكت، ما تقولش الناس ما تروحوش. والملاحظ من بعد في الفترة الأخيرة السنوات السابقة، الإقبال على هذه الموالد ضعيف جدا. أحد الناس كان في مولد الدسوقي قال يعني تقريبا 300,000 أو 400,000 من ذهب إلى هذا المولد هذا العام، يعني تقريبا 10 أضعاف نزلين. هل بسبب الحالات الاقتصادية السيئة؟ يعني الناس أصلا خلاص زهدت في النذر، معهاش فلوس تنذر أصلا، ولا السبب هو تغيير اعتقاد الناس فعلا وبدأت الناس تفوق والناس تتعلم دينها، تعرف أن في فرق بين عبادة القبور وعبادة الله عز وجل، وأن هذا من الضلال المحض، ربما يكون هذا وربما يكون هذا وربما يكون أسباب متعددة كثيرة جعلت الناس تعزف عن الإقبال على هذه المواليد. وده بشرة من البشرات السارة التي تحمس الناس أو طلبة العلم للدعوة إلى الله عز وجل، إن في تغيير في المجتمع حقيقي إلى الصحيح. فبناء القبور على المساجد منهي عنها باتفاق المسلمين، لا يجوز بناء القبر على القبر مسجد، ده باتفاق المسلمين، ويحرم الصلاة في هذا المكان. أما حكم الصلاة بقى، الصلاة دي مكروهة ولا حرام، ده خلاف بين أهل العلم. أما دخوله وقصده محرم باتفاق المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. حديث ثاني: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. وكانت أم سلمة لما ذهبت الحبشة قالت: إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، مع أنهم كانوا بيبنوا كنيسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مسجدا. لا، المقصود بهذا ليس مسجد الإسلام، إنما مسجد يعني يسجدون فيه ويتقربون إلى الله فيه. فإذا كل العبادات تحرم في هذا المكان، إنما القبر إنما جعل للترحم عليه. يعني المفروض هذا المقبور في داخل القبر الذاهب إليه يدعو لهذا المقبور، يدعو له بالرحمة والعفو والمغفرة وأن الله عز وجل يتقبل أعماله، ولا يذهب إليه لكي يغفر له أو يرحمه أو يعفو عنه أو يلبي له طلبه، هذا ميت بين يدي الله عز وجل. ده الآن دلوقتي بقى وقسموا الناس، واحد خاص بالولادة، بالولادة يعني واحدة عقيم تذهب إليه لتلد، وآخر بسبب النجاح العيال، وقسموهم تقسيمات معروفة، أن عنده ابنه بيسقط يروح لفلان. وهناك قصة أريد أن أستطرد فيها. امرأة كانت تعيش في الأرياف وكانت لا تلد، وكثير من الناس، وهي امرأة متدينة، وكثير من الناس في هذا البلد نصحوها أن تذهب إلى أحد الأولياء لكي تلد، وهي ترفض تماما. حتى وصل بها بعد مرور السنين وطول العمر يعني أحست باليأس الشديد، فأهلها ضغطوا عليها أن تأخذ بعض الوصفات السحرية وأن تذهب إلى هذا الرجل يعني. فيأست تماما وعزمت على أن تذهب، وحدث لها حادث في هذا الوقت لم تستطيع أن تذهب، والشهر اللي بعده وجدت نفسها حامل دون أن تذهب. وهي لما عزمت في قلبها لم تخبر أحد، وكانت تقول دائما: هذا أذهب إليه محرم، حرام، ده شرك بالله أن أذهب إلى أحد وأدعو الله وأدعو غير الله. ثم بعد ذلك حملت، فكانت تقول: لو أني كنت ذهبت في هذا الشهر لاعتقدت في هذا الولي. صح، لو راحت فعلا سنين طويلة ما بتخلفش ورزقها الله عز وجل هذا الإنجاب في هذا الوقت بالتحديد. ومن فتنة الشيطان أن فتنها في هذا الوقت، لو كانت ذهبت من رحمة الله عز وجل بها لتغير عقيدتها تماما. ده غير كده أن تغير عقيدة الناس. صح، فلانة بقى لها سنين ما خلفتش ولما راحت خلفت، توافق القدر في هذا الزمن مع هذا الوقت، مع هذا الاعتقاد، شوية مجموعة كده اجتمعت، لو كانت حدثت لكانت فتنة كبيرة لأهل البلد. ودائما كانت تقول، ابنها دلوقتي بقى عنده 4 سنين وخمس سنين، كانت تقول دائما: الله عز وجل هو الذي رزقني الإنجاب، وليس هذا، ولو كنت ذهبت إلى هذا الرجل الصالح المدفون المقبور يعني، ما كان ربنا رزقني برضو في نفس الوقت، ولكن الله عز وجل كريم وأكرمني قبل أن أفتن في ديني. فهي أقدار، سبحان الله، الله عز وجل هو المسبب الأقدار، وسبحان الله، لعل الله عز وجل يلبي طلب الرجل لزواغان قلبه، لما زاغوا أزاغ الله قلوبه، ذهب إلى غير الله ودعا غير الله، والله عز وجل مع ذلك يرزقه ويعطيه ما سأل غيره به. ولكن في النهاية من المفتون؟ السائل هو المفتون. أما لو لجأ هذا الرجل إلى الله عز وجل للبى الله عز وجل طلبه ولا نقى قلبه من الشرك، وما كانش أحد يعبد، ما لا يعبد إلا الله، وسيعتقد في الله عز وجل اعتقادا جازما في التوكل على الله عز وجل، وأن الله عز وجل متوحد واحد في الرزق ولا يرزق غير الله، كل العبادات التي ترتبط بتوحيد الربوبية هذا الرجل سيوجهها لله عز وجل. ولكن لما سأل غير الله والله عز وجل كريم وأعطاه، اعتقد فيه في هذا الذي سأله. الموضوع مهم في موضوع بناء المساجد على القبور، وفيه ما فيه من الكلام في هذا الأمر، وفيه ما فيه من المشاكل. حتى إذا سألت رجل على هذا الأمر يقول لك ما يحدث خطأ من الطواف حول القبور والنذور وغير ذلك، ولكن ده مجتمع أنت عايز تصححه، ونسى المشكلة، نسى سبب المشكلة هو وجود القبر في المسجد، هو ده هذا هو سبب المشكلة. بعض العلماء حرموها وبعض العلماء قالوا أنها صحيحة مع الكراهة، وراجح من قصد هذا القبر يحرم عليه الدخول فيه ولا يحرم عليه الصلاة فيه، يحرم قصد المسجد. واحد صلى في المسجد وبعد ما صلى مشى اكتشف ان في قبر صلاته صحيحه ولا يحرم عليه، لانه ما قصدش القبر. اما من صلى فيه قصدا فيحرم عليه. دي برضه من المشاكل المجتمعيه، بعض القرى لا يوجد فيها مساجد الا فيها قبور، والاهالي بتستغيث هيعملوا ايه؟ يصلوا جماعه في اي بيت ولا يقصدون المسجد، حتى الجمعه يصلوا في غير المسجد، يصلوا في بلد ثانيه. لا كده خلاص انتهى، ومع وجود الدعاء اللي بيرشدوا الناس لعدم الشرك بالله فيها، لا يبني جدار يفصل بين المسجد والقبر. ده مرحلة تانية، ده انا كده بصحح الصلاة. المرحلة التانية بقى لو فرضنا الناس اعتقدت في هذا القبر وما زالت ومصرة على الدخول في المسجد بسبب هذا القبر، ولك الصلاة في المسجد ده أفضل من الصلاة في الحرام، لا في الحالة دي ده عقيدة خطيرة. ده عمر بن الخطاب قطع شجرة بسبب أن الناس بتتورك فيها، فمن باب أولى أن احنا نهدم القبر. فالإمام الشافعي له فتوى بأن المسجد لو بني أولا يهدم القبر، ولو القبر بني أولا يهدم المسجد. ده تصحيح عقدي، إنما الصلاة تصحيحها زي الإمام أحمد بيقول كده، يبنى عليه ثلاث جدران تفصل القبر عن المسجد، ويبقى القبر ده جزء من المسجد ما مقطوع من المسجد، زي اوضه المياه زي اي حاجه لا يدخل في حكم المسجد. لابد من توجيه للناس، يعني سنين طويله الناس لا تتكلم عن هذا، وخصوصا الدعاه المشهورون. يعني الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان دروسه تقام في هذه المساجد، مما اعطى دفعه قويه للعوام بشرعيه هذه المساجد، وهذا امر خطير. لابد ان الدعاه يحتاطوا لهذا الامر. ولما يسال الشعراوي يقول انا ماليش دعوه بالقبور، ومليش دعوة بالطواف حوالين القبور، ومليش دعوة بالنذر على القبر، ولكن دخوله في هذا المسجد وإعطاء درس فيه بيعطي شرعية لهذا المسجد. ولذلك لما مات الإمام الشيخ الشعراوي اتعمل على قبره مسجد، وفعل به ما كان ينهي عنه، يطاف حواليه والناس يعني الشيخ الشعراوي مشهور على أنه إيه الحامل وعايزة تولد بطبيعي من غير قيصرة تروح له. أمر عجيب، يعني جه منين يعني الولادة إنه هو يولد النساء؟ لا كان ليه في طب النساء ولا حاجة خالص. يعني لو كان الشيخ الشعراوي كان طبيب نساء كنا هنقول ماشي. إنما الأمر بعيد جدا، ولكن هي اعتقادات فاسدة بيزرعها الشيطان في قلوب الناس وبتنتشر، والناس ولما بتروح المرأة لهذا القبر ربنا كريم وتقصده ربنا يجيب طلبها وتلد ولادة طبيعية، فينتشر الأمر أكثر من مما كان. يقول ويكره الجلوس عليه، الجلوس على القبر يعني، والاتكاء عليه والاستناد إليه. الاستناد إليه نبقى واقف وساند إيده عليه يعني على القبر. الاتكاء يبقى جالس وظهره على القبر، والجلوس إنه يطلع القبر يقعد عليه. لحديث جابر ويكره المشي عليه، يمشي على القبر. لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجة. فإن لم يكن طريق إلا قبر من يزوره إلا بالوطء جاز، لأنه موضع حاجة. يعني لو فرضنا أن الطريق مسدود ولا يستطيع الوصول إلى مبتغاه إلا بأن يمشي على القبر فهذا جائز. في فرق بين الطريق مسدود والطريق طويل. بعض الناس عشان ألف حلف من الناحية التانية فيكسل يوم جاء إيه معد من فوق القبور، ده مش معذور. اللي معذور الطريق مسدود اصلا ما فيش مكان غير القبر اتقفل علي ولا استطيع ان اذهب الى مبتغايه الا بالمرور على القبر، فهذا جاز للحاجه. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكوره في حديث عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. هنا قال يجوز لا يجوز، وهو قول ابن قدامه في المغني، والمجد ذكر انه مكروه، المجد ابو البركات، ولكن المذهب على انه لا يجوز، وهذا من مفردات المذهب. ويجوز الدفن في سائر الاوقات ليلا ونهارا، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، ودفن ذا البجادين ليلا، والدفن في النهار اولى. هنا النقطه الاولانيه في اوقات معينه لا يجوز الدفن فيها، هي اوقات الثلاثه التي ذكرها عقبة ابن عامر، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت التحريم اللي هو وقت بعد طلوع الشمس لغاية ارتفاع الشمس قيد رمح. الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهر قبل أذان الظهر ب3 دقائق. الوقت الثالث حين تضيف الشمس للغروب اللي هو قبل المغرب بربع ساعة. هذه أوقات التحريم، 3 أوقات تحريم لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز الدفن فيها الموت. أوقات يسيرة 3 دقائق أو ربع ساعة، وقت يسير ينتظر فيه الناس، ينتظر فيه الناس حتى تمر، وبعد أذان المغرب يدفنوا. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الدفن ليلا جائز، جائز بحيث أنه لا يقصده الإنسان ولا يتحشى. جائز يعني النهار أفضل، ولكن أحيانا الليل بيبقى إنقاذ لحرمة الميت، لأن أحيانا الميت بيبقى مات متأخرا وتبييته لليوم الآخر كثير ويشق على الناس، فيدفنوه ليلا. فيجوز الدفن ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وذا البجدين دفن ليلا، والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا. رواه مسلم. يبقى النهي عن الدفن ليلا نهي ليس تحريما، إنما هو إن كان يقصده يكره، ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيها وأكثر لمتبعيها. النهار الناس هتأتي من كل مكان، ويكون أسهل على الناس متابعة الجنازة. فصل. إذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة. طب إن لم يجد، إن لم نجد قبر مفرد، يبقى دفن مع المسلمين. إن لم يوجد قبر مفرد تدفن مع المسلمين. ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. لما هتدفن هتدفن مش للقبلة، لا، ده إحنا بندفن الجنين، فتدفن ظهرها إلى القبلة بحيث إن ابنها يكون وشه إلى القبلة. دي بالنسبة للمرأة الذمية. يبقى احنا بنراعي حال الاسلام اولى من حال الكفر، تدفن بهذه الطريقة. طيب الاول، احنا لما نوصل للمرأة ذمية حامل تدفن، ده بعد افراغ الوسع في انقاذ الجنين. دلوقتي في الطب الحديث وسائل سريعة في انقاذ الجنين، يعني ممكن تفتح قيصري ويخرج الجنين بسرعة قبل ان يموت، ان افرغ الاطباء وسعهم في ذلك ومات الجنين، ففي هذه الحالة تدفن المرأة بهذه الطريقة ظهرها إلى القبلة. وإن ماتت امرأة حامل وولدها يتحرك ورجيت حياته، سطت عليه القوابل فأخرجناه. القوابل اللي هي الدايات، سموها قابلة، إنها تستقبل الجنين، داية أو طبيب النساء، يعني اللي دي شغلته، يعني يسطو عليها يعني ينقذوها. يسطو عليها، كلمة سطو عليه ده لفظ يقصد به سرعة الإنقاذ، سرعة استعمال الأشياء في إنقاذ هذا الجنين. ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة بعيدة. هنا بيقول ما ينفعش يعمل لها قيصري ولادة طبيعية بس حتى نحافظ على حرمة الميت. هذا الكلام ممكن قديما يكون له إيه قابلية، لأن إنقاذ هذا الجنين أصبح أمر موهوم، لأن بمجرد أن المرأة بتموت تغذية الطفل لا يصل إليه الغذاء، فدقائق ويموت الطفل لأن حياته مرتبطة بحياة أمه. أما الآن فمن الممكن بسهولة إنقاذ حياة الطفل، شق البطن في خلال دقيقة يكون الطفل خارج بطن أمه، يوضع على أجهزة صناعية يتعلق له بشيء بحيث أنه ينقذ حياته. فهو العبرة فيها توهم إنقاذ حياة الجنين. لو تيقن إنقاذ حياة الجنين في الحالة دي يجوز أن يشق بطنه ويخرج الجنين، فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن. فرضنا صعب بقى يخرجوها ويصعب عليهم ان هم يطلعوا الجنين، هيسيبوه لغايه ما يموت، مش هيدفنوه وهو حي، يتركوا 10 دقائق ربع ساعه لغايه ما يموت ثم بعد ذلك يدفنوها. ويحتمل الاحتمال الاخر، ده اختيار ابن قدامه ان هي يترك حتى يموت يعني. الاحتمال الاخر في المذهب ان يشق بطنها ان غلب على الظن انه يحيى، وده الراجح ان غلبت الظن على حياته غلبه قويه، ان هو لو شقت بطنه بطن الام واخرج في الحال. في بعض الأحيان بيبقى الطبيب متيقن موت الجنين، دلوقتي في أجهزة بيسمع دقات قلب الجنين من خلال هذه الأجهزة، فيسمع دقات قلب الجنين هو لسه بينبض ولا مات. فهو في أجهزة، إن استطاع الطبيب أن بخلال هذه الأجهزة يتيقن حياة الجنين ففي الحالة دي يحق له أن يشق بطنه. أما لو تيقن موت الجنين فيتركها، فلا داعي لشق البطن. ويحتمل أن يشق بطنه إن غلب على ظن أنه يحيى، لأن حفظ حرمة الحي أو لا. وإن بلغ الميت، وإن بلع الميت جوهره لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها. ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به. هنا واحد حي بلع جوهره موتت، وقفت في زوره موتت، بقت الجاره هو نهره جواه، جوهره مش بتاعته، اصبح هذا الرجل متعلق به مال اخر. هل يحق للمسلمين ان يشقوا بطنه ليأخذوا هذه الجوهره اللي هي تتعلق به؟ يعني حرمه المال ولا حرمه الميت؟ هو كان الاول بيتكلم عن حرمه ميت مع حرمه حي، ف وأذن فيها بأن هو لو حرمة الحي متيقنة تهدر حرمة الميت، لو حرمة الحي الجنين متوهمة يبقى هما الاثنين إيه يصان حرمتهم. دلوقتي حرمة المال مع حرمة الميت، مال داخل جوه ميت، فهنا جزم بأن هو يشق بطنه ويخرج، لأن هذا المال يتعلق به حق ناس تانية وحرمته هو اللي جابه لنفسه، حدش قال له يبلع حاجة مش بتاعته. ف قال جزما انها لو لم تكن له فتحت بطنه واخذت لغيره. وقال في احتمال اخر ان هو ممكن ناخد ثمن الجوهره من التركه ونعطيها، يبقى احنا كده ايه خلصنا صاحب الجوهره بتمنها، والراجل مات بقى بالجوهره، لما يجي يدفنوا واحد تاني هيلاقوا الجوهره يبقى ياخدوها من الورثه، لان هيبلى والجوهره تبقى زي ما هي في التراب، وبعد كده لما يبقى يدفنوه يبقى ياخدوا الجوهره من بين العظام، ودول بقى وابوهم مات هم حرين معاه. فده الاحتمال الاخر، ولكن الاحتمال الاول هو الراجح، لان هو صاحب الجوهره وهي موجوده فيشق باي طريقه يستخرج بها الجوهره. فان لم يكن له تركه تعين الشق، يبقى كده صاحب الجوهره تعلقت ذمته بعين الجوهره. فان كانت الجوهره له للميت بقى، فرضنا هي جوهرته كلها، ففيها وجهان، احدها يشق بطنه لانها للورثه فهي كجوهره الاجنبي، الثاني لا يشق لانه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. هنا بقى نقطه فنيه شويه، قال طيب هو الوجهين دول جم منين؟ ان هو لما بلعها وهو حي دي بتاعته، هو حر يبلعها زي ما هو عايز مش بتاعت غيره، فلما مات بقت بتاعت غيره بس جواه، يعني انتقلت الى غيره بعد ما استهلكها، ده القول الثاني انه لا يشق. القول الاولاني انها بتاعت غيره وده قول ضعيف، لان هي بتاعت غيره ازاي الا لما بعد ما مات بقت بتاعت غيره، وهي مش موجوده كبقيه الاكل، مش موجوده، ما هيش موجوده في حق في, حق في امامنا عشان نستنقذها. والراجح انه لا يشق بطنه لانه استهلكها في حياته. وان بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمه من تركته. ده بالنسبه للجوهره. اما لو كان حاجات تانية بقى بتاعت الناس، اكل اشياء لها قيمه ولكن قيمتها يسيره، تؤخذ من التركه. وان وقع في القبر ما له قيمه نبش واخذ، ولانه يمكن رده الى صاحبه بغير ضروره فوجب. هنا بقى مساله تانية، واحد وقع منه فلوس جوه القبر وهو بيدفن، في الحاله ديت هو جزم انه ينبش ويؤخذ، لان هذا المال انا مش هاذي الميت، انا هاخذ داخل القبر واردم تاني على الميت. واذا دفن الميت بغير غسل او الى غير القبره نبش وغسل ووجه. يعني فرضنا انه ما تغسلش ولم يوجه للقبله، هننبش ونخرجه ونوجهه للقبره او نغسله. ها؟ اذا نفع ان بقي في الميت شيء، لان هذا مقدور على فعله فوجب، الا ان يخاف عليه الفساد فلا ينبش. لو فرضنا خفنا عليه الفساد يعني، لانه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. وان دفن قبل الصلاه عليه، قبل الصلاه عليه، احتمل ان يكون حكمه كذلك لانه واجب فهو كغسله، واحتمل ان يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لانه عذر. وده الراجح ان هو لو دفن بدون الصلاه ملحوقه، لان احنا ممكن نصلي عليه وهو في قبر. اما تغسيله وتكفينه وتوجيهه الى القبله، هذه امور لا يمكن الا باخراجه. فصل. سئل احمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره. دي مساله بقى كانوا بيعملوها زمان ايام الامام احمد، والامام احمد سئل عنها فقال: ما رايت احدا يفعله الا اهل الشام. قال او الا اهل الشام. كان ابو المغيره يروي فيه عن ابي بكر بن ابي مريم عن اشياخهم انهم كانوا يفعلونه. قال القاضي ابو الخطاب، القاضي وابو الخطاب يستحب ذلك. وروي فيه حديثا عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات احدكم فسويتم عليه التراب فليقم احدكم عند راس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانه، فانه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانه الثانيه فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانه، فانه يقول: ارشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعونه، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء. رواه الطبراني في معجمه بمعناه، والحديث منكر، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وقال ابن القيم لا يصح رفعه، وقال ابن قدامة: لا نعلم في التلقين للأئمة قولا سوى ما رواه الإمام أحمد. الأثر من أحمد، الأئمة بإيه؟ بيرفضوا هذا التلقين، وباين أصلا الحديث ضعيف، لأن هذه صيغة يعني صيغة ليست فيها رائحة الوحي. ده تلقين الميت، أول ما الميت يموت ويدفن يبدأ يوم. الذي ورد في السنة أن الميت إذا مات وسد قبره يقف عند قبره يقول: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسلم، ويرفعون أيديهم ويدعون للميت. هذا ما ورد، أكثر من ذلك لم يرد. باب التعزية والبكاء عليه. هل يجب التوجه للقبلة ورفع اليدين ولا أي اتجاه؟ لا أي اتجاه، ولكن القبلة أفضل. لأن الدعاء إلى القبلة أفضل من الدعاء لغير القبلة، ورفع اليدين أقرب إلى الإجابة. التعزية سنة، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره. ضعيف. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويقول هنا الجلوس للتعزية معناه أن يذهب قوم إلى أهل التعزية ويجلسون، يقصدون الجلوس. أما ما يحدث الآن في أنه يجلس ليعزيه، ده غير أنه يذهب للجلوس للتعزية. أحيانا بعض الناس بيكثر الضيفان في التعزية فيحتاج إلى بعض الكراسي ليستريح الناس، ولا يقصد الجلوس لها. الجلوس لها أن احنا نعمل جلسة للتعزية، الناس تيجي تقعد تجلس، إنما الجلوس للاستراحة ولمواساة أهل الميت دون القصد هذا مباح. إلا أن بعض العلماء زي شيخ ابن باز أنكر هذا الموضوع تماما وقال لا يضع كراسي، ما يضعش كراسي، اللي يعزي هو واقف ويمشي. وأحيانا يصعب هذا الأمر على بعض الناس لضيق البيوت وعدم استقبال الناس، فيجوز أن يوضع كراسي يسيرة بحيث أنه يستريح القادم من مكان، يستريح قليلا ويذهب، ولا يقصد الجلوس. يعني مش رايح عشان يقعد، ده بيقعد عشان يستريح، بيقعد ينتظر. أحيانا بصاحب التعزية اللي هو رايح له صديقه غير موجود الآن مثلا، أو ذهب إلى مكان أو منشغل فينتظره. إنما المنهى عنه هو الجلوس لها، إن إحنا نعمل شادر والناس تيجي تقعد، هذا ممنوع. إنما يجلسوا ليقصدوا شيء معين غير التعزية كالاستراحة أو انتظار صاحب التعزية، صاحب الميت يعني، فهذا جائز. يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك. وفي تعزية الكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا يقول رحم ميتك. وتوقف أحمد رضي الله عنه عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان يعودهم، وهذا هو المذهب أنه يجوز عيادة أهل الذمة، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ده المذهب، وده الصحيح مع الكراهة. المذهب أنه يقول هذا صحيح مع الكراهة. الثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، فإن قلنا نعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم، أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وإن كافر وإن كان كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك، عددك يعني. أخلف الله عليك، من حتى الإمام ابن عمر قال للجزية، إنه يكثر عدده للجزية، ينقص عدده للجزية لأداء الجزية يعني. ولكن لم يثبت ده، لم يثبت عن عمر، ضعيف. وده بالنسبة لإعادة أهل الذمة، عيادة المرضى. أما تعزيتهم فالمذهب على الحرمة. يبقى المذهب خالف الحرمة في التعزية والكراهة في العيادة. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى، وبكى أصحابه وقال ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانها ويرحم. ولا يجوز لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، متفق عليه. ويكره الندب والنوح. ونقل حرب عن أحمد كلاما يحتمل إباحتهما، واختاره الخلال وصاحبه، لأن واثلة وأبا وائل كان يستمعان النوح ويبكيان، وظاهر الأخبار التحريم، إن النوح والندب محرم. قال أحمد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال هو النوح فسماه معصية. وقال أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى وبالصبر والصلاة ويسترجع، ولا يقول إلا خيرا، لقوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلتها، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم. فأما صنيع أهل الميت الطعام للناس فمكروه، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغله. دي حدثت كثيرا، بعض الناس بيعمل في العزاء وليمة كوليمة العرس ويدخل فيها من التفاخر ما يدخل، وهذا أمر محرم، هذا من النياحة على الميت، لا يجوز فعله. وغالبا بيكون ولاء ناس بتأتي لتأكل، هو بس عايز إيه يكتر العدد فبيعمل الوليمة، وهذا محرم. الأكل في العزاء محرم، لا يجوز لأحد أن يأكل في هذا المكان. أما المباح أن الجيران تفعل هذا الأمر. طب بعض الشبه بيقول: طب أنا في ناس جاي من السفر وفي ناس ضيوف، يعني يحرم علينا أن احنا نسيبهم ويمشوا؟ إن كان بقدر الضيف بقدره، واحد جاي من السفر وعايز يأكل يتعمل له أكل، إنما مش يجيب له ولائم وناس مخصوصة، طباخ مخصوص للمعازي ويفعل ذلك، ده هو اصلا مقدر ان في ناس كده، لما يجي بقدر الحاجه ياكلهم بقدر الحاجه، انما ما ينفعش ان هو يعمل وليمه ويجيب طباخ عشان خاطر الناس كلها مسافرين. المسافرين ده هتبقى الظهر يؤدوا العزاء ويرجعوا الى بيوتهم. يستحب للرجل زياره القبور، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الموت، رواه مسلم. وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفي حديث آخر: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم. فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان: لا يكره لعموم ما رويناه، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والثانية يكره، وهو المذهب ورجحه الموفق واختار شيخ الإسلام تيمية الحرمة، ودي رواية ثالثة. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وهذا حديث صحيح. فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، والراجح أنه مباح للمرأة أن تزور القبور إلا لشيء عارض كتهيج عاطفتها فتفعل محرم فيحرم عليه، لأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. فصل: ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه، لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. فإن خاف الشوك انخلع عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة، ولا يدخل في هذا الخفاف، النعل بس الخف لا يدخل فيه، لأن نزعها يشق، وفي التمشكات ونحوها وجها هي كالنعل لسهولة خلعها. والثاني لا يستحب، لأن خلع النعلين تعبد فيخسر عليهما. والأول المذهب إنها كالنعل، التمشكات دي شيء. طبعا هو الألفاظ الفقهية أحيانا بيدخلها شيء عرفي، لهجات عرفية مش لغوية، ماشي؟ يعني أنت لو حبيت تدور على التمشكات دي في كتب اللغة ربما لا تجدها. ليه؟ لأن الإمام ابن قدامة كان سوري، ماشي كده؟ وانتشرت بعض اللهجات في بعض البلدان تختلف عن الأخرى. ماشي؟ فربما يكون في بلد تنتشر بمعنى معين، زي مثلا الأبآب، ممكن تقول لواحد مش مصري الأبآب ما يعرفوش، يجي واحد لأنه ما عندهمش الكلام ده، اللي يجي واحد مصري فقيه مصري يألف حكم القبقاب، وبعدين الكتاب بقى تاخد تدرس في بلد زي السعودية مثلا، طبعا هيجي القبقاب ده هيدوروا عليه في اللغة العربية مش هيلاقوه، في الإنجليزية مش هيلاقوه، في الإيطالية مش هيلاقوه، مش هيلاقوه في حتة تانية خالص. فدي لهجات تنتشر في البلاد يقصد بها أشياء عرفية عندهم، زي الزنوبة والإيه والفطومة والعيوش، مش كانوا بيقولوها كده؟ الحمد لله الحاجات دي هجرت، الحمد لله تهجرت. سموا أسماء الشباشب بأسماء أمهات المؤمنين، يلبس الفطومة، فطومة يعني إيه؟ شبشب، والزنوبة شبشب، سموها زنوبة وفطومة، دلعوها كمان. الحاجات دي ما تلاقيش إلا هنا بس. فالتمشيكات دي زي البلغ كده. إن دعا الإنسان إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى عنه دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف. هنا بقى وصول الثواب إلى الميت. هنقسمه لنوعين، دي مسألة مهمة، هنقسمهم لنوعين، نوع متفق عليه أنه يصل إلى الميت ونوع يختلف فيه. هنا بدأ بالمتفق عليه، إن دعا إنسان لميت ده بالاتفاق يصل إلى الميت، أو تصدق عنه ده بالاتفاق يصل إلى الميت، أو قضى عنه دينا واجبا نفعه بلا خلاف. يضاف إلى إيه غير الصدقة والدعاء وقضاء الدين؟ الحج والعمرة عن الميت بالاتفاق يجوز، الصدقة الجارية عن الميت بالاتفاق يجوز. يبقى دي أشياء بالاتفاق يجوز، لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى الله عز وجل أقر هذا الفعل، دعاء للأموات ينفعهم. وقال سعد بن عبادة للنبي أينفع أمي إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فإذا الرجل يتصدق عن أمي أو أبي ينفعه، وهذا أنفع الأشياء للميت، ده بالاتفاق. بعض الناس أحيانا يقول طيب إحنا هنجلس وكل واحد يقرأ جزء ونختم على روح فلان ختمة، دي فيها ما فيها. أولا هذا الفعل ليس فيه اتفاق بين المسلمين أنه يصل ولا لا إلى الميت. ثاني شيء أنك أنت ضمنت ثوابك عشان توصله للميت. ثالث شيء ده اللي بينكره يعني بيقول أن ده الفعل ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما فيهوش ثواب، لأن من شروط وجود الثواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما فيهوش ثواب. يبقى أنت كده بتضيع وقتك ولا تصل إلى الميت شيء. ده الكلام ده بطرق البدعية لتوصيل الثواب إلى الميت. أما لو واحد قرأ قرآن في نفسه قال أهديت هذا الثواب إلى الميت إن كان له ثواب، فده في خلاف الجمهور بيجوز هذا الفعل، والإمام الشافعي بيمنعه. ولكن برضو الإنسان عاقل يقول أنه أنفع للميت، أقعد ساعة أقرأ قرآن وأدي ثوابه ولا أقعد ساعة أدعو للميت؟ قراءة القرآن هتاخد كم حسنة؟ مليون حسنة. هترفع الميت كم درجة؟ ما انتش عارف، ربما درجة ودرجتين. إنما لو أنا قعدت ساعة أقول اللهم اغفر له، اللهم امحو سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، ده دعاء جامع ربنا. لو احنا بنفترض أعلى حاجة أن ربنا استجاب ده واستجاب ده، فاستجابة أنه أولى؟ استجابة الدعاء، ده متفق عليه وده مختلف فيه. الدعاء أنفع للميت بحيث أنه هو أعلى درجات، إنه لما أقول اللهم اغفر للميت غير لما أقول يديله مليون حسنة، ما عرفش عنده كم سيئة، عشان حسنات تمحو السيئات، السيئات تمحو الحسنات، ربما يكون أكثر من مليون لما أقول اغفر له ذنوبه كلها ولو كانت أكثر من المليون. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا، ده على الخلاف من العلماء فيها، لأنها إحدى العبادات فأشبهت الواجبات، والإمام الشافعي بيمنع ذلك ويقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا ليس من سعي، ولكن الجمهور يبيح يقول هذا جائز. ولكن عقلا الدعاء للميت أفضل، والصدقة للميت أفضل، الحج والعمرة للميت أفضل وأنفع، وتصل إلى الميت بالإجماع. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم. هو هنا بيستدل بفعل تواتر فعل المسلمين، ولم ينكره منكر فكان إجماعا عنده مظبوط. ولكن هل هذا استدلال؟ تواتر فعل المسلمين على فعل معين مش استدلال. تواتر فعل المسلمين في عهد الصحابة استدلال، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استدلال، إنما بعد كده مش استدلال. لا، الجمهور راجح، ولكن مش هو الصح، مش هو الصح، لأن أنا عندي أفضل ومفضول. المفضول الجمهور قال ده ينفع، ينفع حاجة وهو الأفضل حاجة، مش هو الأفضل بلا شك يعني. نقف عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.